الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين. أما بعد، ففي آخر هذه الدورة المباركة الذي قام بها الشيخان الفاضلان الشيخ عبد العزيز البراعي المحدث المفيد جزاه الله خيرا، والشيخ الفقيه نعمان الوتر كثر الله خيرهما وأجزل لهما المثوبة والأجر العظيم. وإنما يقال في حقهما كما قال شعبة رحمه الله تعالى: كل من أخذت منه حديثا فأنا له عبد. وكان يقول أبو إسحاق الشيرازي صاحب التنبيه الذي درس، كان يقول: كل من درس على شيخ وأخذ منه فائدة فهو له ولد. وكان يقول لطلابه: أنتم أبنائي. قد ذكر هذا السبكي في طبقات الشافعية. وهذا الكتاب الذي قرر في الدورة إنما هو مثال لبعض كتب أهل العلم، وليس مقصورا على مذهب معين أو كتاب معين، إنما الغرض كيف يتفقه الإنسان في دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد أن أهل العلم كانوا لا حواجز بينهم، فهذا يدل على هذا، وهذا يمدح هذا، وهذا يتفقه على هذا، لا يجدون في ذلك عيبا. قال الإمام الشافعي رحمه الله للإمام مالك: كيف وجدت أبا حنيفة؟ قال: وجدت رجلا لو أراد أن يقنعك أن هذه الإسطوانة ذهبا لاستطاع ذلك. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: إذا ذكر مالك، إذا ذكر الأثر فمالك النجم. وقال: قد رضيت أن أجعل مالكا حجة فيما بيني وبين ربي. وقال الإمام أحمد رحمه الله: الشافعي رحمه الله هو كالعافية للأبدان وكالشمس للأرض. وكان يقول: كان أهل الرأي يلعنوننا ونلعنهم، حتى جاء الإمام الشافعي توفق بيننا. وفق بيننا، بين لهم أن الحديث لا بد له من فهم، وأن الفقه في الدين لا بد له من حديث. فكم من حديث قد يكون موضوعا ومتروكا فتبنى عليه أحكام فتكون كلها مهدرة بسبب ترك هذا الحديث، وربما كان الحديث موجودا لم يستطع حامله أن يخرج منه الأحكام، فكان لابد من هذا وهذا. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: الفقه في الحديث أعجب إلي من حفظه. وقال سفيان بن عيينة: قال الحديث مضلة إلا على الفقهاء. وفي ترجمة أبي حنيفة رحمه الله أنه لما زار الإمام الأعمش فقال له الأعمش رحمه الله: ما تقول في المسألة الفلانية؟ قال: ما حدثتنا أنت عن فلان، عن فلان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. فسكت. ثم قال له: ما تقول في المسألة كذا؟ فقال: ما حدثتنا أنت. ثم ساق له السند فقال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. فسكت الأعمش. فكان يقول: يا أهل الحديث اطلبوا الفقه، فإن الفقهاء هم الأطباء والمحدثون هم الصيادلة. لا بد من هذا وهذا. فلا بد لمن أراد الفقه أن يعلم الحديث وأن يعلم صحته من ضعفه حتى يبني الحكم الشرعي الصحيح عليه. ولا بد لمن أراد أن يطلب الحديث أن يتعلم الفقه حتى يبني فقها صحيحا مضبوطا ليس مختلا، ولا يأتي برأي جديد ولا برأي شاذ. وهكذا قال عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله أنه كتب للشافعي: اكتب لنا كتابا نفهم به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أصحاب الرأي كانوا قد استطالوا عليهم، لأنهم ما فهموا النصوص الشرعية ولا فهموا الفقه ولا فهموا الحديث. فكتب لهم الإمام الشافعي رحمه الله كتاب رسالة. قال عبد الرحمن بن مهدي: ما صليت صلاة إلا دعوت الله سبحانه وتعالى للشافعي لما كتبهم هذا الكتاب. وهكذا قال الإمام أحمد رحمه الله: كان الحديث كان الفقه قفلا ففتحه الله بالشافعي. وتجد من جهة أخرى قال علي بن المديني رحمه الله: قد رضيت أن أجعل أحمد حجة فيما بيني وبين ربي. وتعلمون قدر علي بن المديني رحمه الله وكيف كان يسمى بحية الوادي، وقال فيه الإمام البخاري رحمه الله: ما احتقرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني. لم يحتقر نفسه عند أبي حاتم ولا أبي زرعة، ولا احتقر نفسه عند ابن معين ولا غيرهما من الحفاظ والكبار المحدثين، وإنما عند علي بن المديني. ومع ذلك قال: قد رضيت أن أجعل أحمد حجة فيما بيني وبين ربي، لعلمهم أن هؤلاء لا يأخذون إلا بدليل لشدة تعظيمهم واستقامتهم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تكلم مرة أبو عبيد فقال له الأثرم رحمه الله: القول فيها كذا. قال: من قال؟ قال: قال فيها أبو عبد الله الذي ليس في المشرق ولا في المغرب مثله. فقال أبو عبيد رحمه الله: أما هذه فصدقت. قال الشيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى في المجلد 25: وكان أهل الحديث كالإمام البخاري ومسلم والترمذي يتفقهون على فقه أحمد وإسحاق، وهكذا من تبعهم كابن قتيبة وغيرهم، فكانوا ينظرون إلى هذا الفقه الذي جاء عن هؤلاء ويتفقهون على ذلك، وليس الأمر فيه تعصب ولا فيه جمود، ولا إنما القضية كيف يتفقه كيف يفهم، ثم إن يسر الله سبحانه وتعالى له بمعرفة الحق في غيره حاد عنه. وكم من مسائل قال فيها الإمام البيهقي رحمه الله: مذهب الشافعي كذا لأنه قد قال ما خالف الحديث، إذا صح الحديث فهو مذهبي. تجد مثلا من الأمثلة المشهورة في التراجم صاحب التنبيه أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله إمام الشافعية في زمنه، كان من أصحابه القاضي أبو يعلى الحنبلي إمام الحنابلة، ومن أصحابه أبو علي ابن عقيل الحنبلي وليس صاحب النحو. فيقال في ترجمة ابن عقيل: أول شافعي كفن وغسل على مذهب أحمد، لأن أبا إسحاق الشيرازي رحمه الله كان من أصحاب ابن عقيل، فأوصى أنه لا يغسل ولا يكفن إلا ابن عقيل. لم يكن بينهم هذا التعصب ولا هذا الجمود، ولم يكن بينهم أنه لا يكون إلا مع صاحبه، كانت قضيتهم وهمهم الوصول إلى دين الله سبحانه وتعالى والتعرف على أحكامه. جاء رجلا إلى القاضي أبي يعلى رحمه الله فقال: إني أريد أن أدرس عليك مذهب أحمد. قال: إنك من بلد لا تجد من يعينك فيه ولا تجد أنصارا له، فأدرس المذهب الذي في بلدك. وكثيرا ما سمعت الشيخ الفوزان والشيخ الخضير في مواضع متعددة يقول: إنما يدرس الإنسان مذهب بلده من أجل أن عنده من يفهمه، من يفقهه، من يؤصل له المسائل ويوضح له، فإن الإنسان إذا قرأ من الكتب بنفسه أخطأ كثيرا. فأتى به متوسطا إلى أبي إسحاق الشيرازي، أمره بمجالسته، وتوسط له عند أبي إسحاق أن يقوم بتدريسه وتعليمه. كان هذا همهم، أن يتفقه الإنسان في دين الله سبحانه وتعالى وأن يتعلم، وأنه لا بد من هذا وهذا، فلا بد من علم الحديث ولا بد من الفقه، فإذا اجتمع كان هذا هو الفهم في دين الله سبحانه وتعالى، ولا يكن كحال بعضهم حين حملوا التعصب على ما هو أكبر من ذلك. فقد ذكر ابن المفلح رحمه الله عن ابن الجوزي، قال ابن الجوزي رحمه الله في السر المصون: قال: وقال ابن عقيل: وقد تأملت ما وقع بين بعض الفقهاء من التطاول، وعلمت وعرفت أن العلم ما أثر فيهم، أن العلم في قصة طويلة ما يتسع المقام لذكرها، أن العلم أثر فيهم. العلم إذا أثر في صاحبه حمله على تقوى الله ومراقبة الله سبحانه وتعالى، وحمله هذه الطرق إنما هي وسائل يصل بها إلى الكتاب والسنة، فإذا وصل إليها إلى الأدلة المعتمدة في الكتاب والسنة والإجماع وقول الصاحب وغيره، كان هذا هو الضالة المنشودة من كل واحد. لا أريد أن أطيل على إخواني ولا أريد أن أطيل على الشيخ. فالمقصود من هذا في ختام هذا الشكر الجزيل والشكر الجميل للمشايخ الذين قاموا بهذه الدورة جزاهم الله خيرا. وقد ذكر ابن مفلح رحمه الله أنه يجب, قال بعض الشافعية, يجب احترام المعلم والمدرس أعظم من الوالدين. عقب علي بن مفلح رحمه الله قال ولعله يقصد فيما يتعلق بالعلم وطرقه ووسائله. قد كان أبو عبي رحمه الله القاسم بن سلام كان يقول ما جئت إلى محدث إلا لم أطرق عليه بابا ولا أبقى إلا منتظرا له. قال تأولا وعملا بقول الله سبحانه وتعالى ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. فكان يبقى إلى هذا من باب الاحترام والإجلال. وقد ذكر القاضي عياض رحمه الله في ترتيب المدارك عن ابن القاسم المصري أنه لما أراد أن يطلب العلم قال لزوجته وقد حملت منه أنه ذاهب إلى الإمام مالك للتعلم, فإن أرادت المفارقة لأنه سيتأخر عليه فسيطلقها, وإلا فلتصبر فإنه متأخر عنها. فجلس عند الإمام مالك 16 سنة 16 سنة. فكان رحمه الله يبقى عند عتبة الباب. إذا خرج الإمام مالك سأله قبل الفجر, سأل الإمام مالك قبل الفجر المسألة والثانية إلى أن يصل. وتجد الآن من كبار العمد عند المالكية ابن القاسم رحمه الله, ومن أجل الروايات هو وأشهب وغيره من الرواة. فنام ذات مرة فخرجت الجارية فركضته تظنه عبدا للإمام مالك رحمه الله, وما عرفت أنه أحد الطلاب. فما عرف بعد 16 سنة إلا ودخل عليه ولد فقال أيكم ابن القاسم؟ فقالوا هو فلان عند المنبر. فجاء إلى الإمام مالك رحمه الله, فجاء إلى أبيه وقبله واحتضنه, وكان هو ابنه, وكان عمره حينئذ 16 سنة وهو ملازم الإمام مالك. فخلاصة ما يقال شكر الله سبحانه وتعالى الشيخين وجزاهم الله خيرا وفقهم الله إلى كل خير وكثر الله خيرهما. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المجالس مرات وكرات, وأن يفقهنا في دينه وأن يتقبل العمل وأن يجعل أعمالنا صالحة والوجه خالصا, إنه جد كريم. وصلى الله على محمد وآله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد, فأنا في هذا المقام قد أقوم وأتحدث في مواضع أو مواضيع, لكن مثل هذا المقام العظيم المبارك في اختتام هذه الدورة العلمية المباركة كان المقام لمن هو أجل وأكبر. ولكن أقول نحمد الله عز وجل الذي يسر لنا بعلماء أهل السنة يعلموننا من صغرنا, فمن نعمة الله عز وجل على الحدث والأعجمي كما قال ابن شوذب أن يوفق لعالم السنة من أول أمره. فالحمد لله الذي من علينا بعلماء يعلموننا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم, ونتلقى عنهم بحمد الله أنواع العلوم, علماء في النحو وعلماء في الحديث وعلماء في العقيدة وعلماء في الفقه وعلماء في الأصول وعلماء في التفسير وعلماء في علوم شتى. هذا من فضل الله علينا وعلى الناس, ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ونسأل الله عز وجل أن يجزل الأجر والثواب بشيخنا ووالدنا أبي ذر عبد العزيز بن يحيى البرعي على حسن استضافته لهذه الدورة المباركة أولا, وحسن استضافته لنا كطلاب ثانيا, ومبالغته في الإكرام بأخلاقه وأمواله وطلابه وحراسه وأعوانه الذين كانوا الممثلين لكرم الشيخ وعنايته. فالحراس الفضلاء بأخلاقهم العالية وسمتهم الطيب الذين حفونا برعايتهم في خلال هذه الفترة المباركة وكريم أخلاقهم، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم وأن يجزيهم خيرا وأن يجعلهم أولاد ذر لشيخهم ومربيهم أبي ذر حفظه الله. كما أشكر أيضا ممثل الشيخ في الضيافة أخانا الشيخ أخانا الفاضل زياد جنوش حفظه الله تعالى على كرمه البالغ وكرم أخلاقه الأبلغ في حسن الضيافة والصبر على إخوانه، فهذا إن دل على شيء وهو كذلك دال يدل على كريم الأخلاق في أهل هذه البلاد وفي شيخهم حراسهم وممثليهم، فنسأل الله عز وجل أن يجزيهم خيرا. وأسأل الله عز وجل أن يعظم الأجر والثواب لشيخنا نعمان بن عبد الكريم الوتر حفظه الله تعالى الذي استجاب لطلب أبنائه في إقامة هذه الدورة المباركة مع ما عليه من المشقة في فراق الأهل والأولاد والسكن، وما عليه من المشقة أيضا في المدة الطويلة في إلقاء الدروس والمواد المكثفة والتحضير المرهق في إقامة هذه الدورة المباركة، فأسأل الله عز وجل أن يجزيه خير الجزاء وأن يجعل ما بذله من وقت وجهد وما ناله من نصب وتعب، فإن الشيخ في هذه الأيام الأخيرة لم يعد يعمل إلا على الأدوية بشدة الإرهاق، وهذا من فضل الله عليه فيما أحسب أن الله عز وجل جمع له بين التعليم والابتلاء، أسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسنات الجميع. كما أشكر أيضا الإخوة الذين حضروا من هنا وهناك من أئمة المساجد والخطباء والدعاة وطلاب العلم الذين فارقوا بلدانهم ومساجدهم وأهليهم وحضروا لطلب العلم، فهذا من فضل الله عليهم ودليل الخير فيهم. إخواني في الله، سمعتم وحضرتم وشهدتم وكثير سمع بالدورة ولم يحضر، قليل من الذين سمعوا بالدورة من سمعوها عبر البث المباشر أو سمعوا مقاطع منها نشرت عبر النت، وهؤلاء لا يحتاجون إلى حديث لأنهم قد سمعوا ما دار ويدور في هذه الدورة المباركة، فهم كما قيل فما راء كمن سمع، هم من السامعون الراؤون. ولكن يتحدث تطفلا على شيخي الفاضلين نعمان الوتر وعبد العزيز بن يحيى البرعي بين أيديهم بما يسمعونه وينظرون فيه فيصوبون أو يخطئون. ينتقد بعض الإخوة عنوان الدورة، الدورة الأولى في فقه الإمام الشافعي وعقيدته، ونحن نقول لا انتقاد أصلا، لأن الإمام الشافعي رحمه الله إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، لقب بناصر السنة والحديث. والإمام أحمد يقول الإمام الشافعي كالشمس للناس وكالغيث للأرض. ومدح الإمام الشافعي عند العلماء لا يحتاج إلى ذكر، لكن حسبه أن يكون كعالم من علماء عصرنا علماء أهل السنة والجماعة. هل يعاب علينا إن أنشأنا دورة وإن شاء الله تكون بعنوان فقه الإمام الوادعي وعقيدته لنظهر فيها فقه شيخنا وإمام دعوتنا الإمام المجدد أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله؟ الجواب لا عكس ولا لو، بل يعد هذا من البر بشيخنا رحمه الله. أو هل يعاب أناس جمعوا أو أخذوا بعض كتب الشيخ ابن عثيمين ثم أقاموا دورة بمثل هذا المعنى؟ الجواب لا يعابون، هكذا الألباني، هكذا ابن باز، هكذا الشوكاني، هكذا غيرهم من الأئمة. بل لو أخذنا مثلا يعني اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ودرسناها ما يعاب علينا، لو أخذنا اختيارات الإمام النووي رحمه الله ودرسناها لا يعاب علينا، فهكذا لا عيب علينا أن ندرس فقه الإمام الشافعي. كعالم من علماء أهل السنة والجماعة، بل من أجل علمائهم وأئمتهم رحمه الله. وهذا لا يعني أن من درس علم إمام فإنه سيتعصب له، لا، إن طالب العلم إذا عرف الدليل وهو يدرس كتب الشافعي، عرف الدليل وأخذ بقول الشافعي الذي لم يطلع على دليله أو لم يفهم دليله كما فهمه الطالب مثلا فقلد الشافعي وخالف الدليل، فليس بشافعي، لأن الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، ويقول إذا جاءكم الحديث يخالف قولي فارموا بقولي عرض الحائط، وقال إذا رأيتموني قلت قولا يخالف الحديث فاعلموا أن عقلي قد ذهب. وجاءه رجل فسأله في مسألة فقال يا أبا عبد الله حديث كذا وكذا، قال صحيح، قال أتقول به؟ فاخضل الإمام الشافعي عرقا وقال أتراني أعبد كنيسة أم ترى على وسطي زنارا أقول لك صح الحديث عن رسول الله وتقول أتعمل به؟ إذا رأيتموني رأيت الحديث قد صح ولم أعمل به فاعلموا أن عقلي قد ذهب، أو كما قال رحمه الله. ومثل هذا القول قاله الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد وأتباعهم إلى يومنا هذا يقولون ذلك. لهذا أحد أئمة الحنفية المتأخرين وهو العلامة محمد صفر المدني رحمه الله نظم أقوال الأئمة رحمهم الله في الحث على اتباع السنة والتحذير من التقليد عند اتباع الدليل قائلا وقول أعلام الهدى لا يعمل بقولنا في خلف نص يقبل فيه دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالي حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى، ومالك إمام دار هجرتي قال وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم لا تكتبوا كلامنا بالأصل ذاك فاطلبوا. فاسمع مقالات الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب والمنصفون يقتدون بالنبي. هذا وإن من الأمور المهمة التي تدعو إلى دراسة فقه أئمة السلف أئمة أهل السنة والجماعة أئمة أهل الحديث من المالكية والشافعية والحنابلة أمور قد سمعتم الإشارة إليها في كلام شيخنا نعمان حفظه الله في بداية الدورة وعند تدريس كتاب أصول السنة للحميدي وفي كلمة أخينا الشيخ فاروق حفظه الله. من أهمها أن كثيرا من العامة في كل بلد يسيرون على مذهب إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، فعندما يتعلم طالب العلم مذهب هذا الإمام على مراعاة أنه إذا صح الحديث عمل به وإن خالف قول الإمام فإنه سيتحدث مع الناس بلغة يعرفونها ويقبلونها. هذا أمر. أمر آخر أن كثيرا من الأخطاء التي يقع الناس فيها مثلا في بلدنا اليمن، البلاد التي ينتمي كثير من أهلها إلى مذهب الشافعي، كثير جدا من الأعمال التي يعملونها من المحدثات قد نص أئمة الشافعية المتقدمون والمتأخرون على إنكارها. فعندما يسمعون الإنكار من كلام الإمام الشافعي وأئمة الشافعية أدعى إلى القبول من كلام غيرهم. فعندما يتعلم طالب العلم مثل هذا فيخاطب الطلاب فيخاطب الناس بما هو أدعى إلى القبول، هذا من حكمته في الدعوة. وهذا ليس خاصا بأمور المذاهب، فقد تجد أحد طلاب العلماء المعاصرين لا يقبل قولا حتى تذكر له قول الشيخ الذي يثق به، فإذا ذكرته له اطمأن. وأمر آخر وهو أن كثيرا من أهل البدع والأهواء قد تستروا بمذاهب الأئمة كالمالكية والحنابلة والشافعية والحنفية، فدخل من المتصوفة والأشعرية وأهل الكلام والبدع في صفوف أو انتسبوا وانتموا إلى هذه المذاهب في الفقه على حد قولهم. فظن كثير من صغار الطلبة فضلا عن العامة أن المذاهب هذه هي لأهل البدع. فتسمع بعض الناس إذا حدث عن دراسة كتب الشافعي قال هؤلاء صوفية، هؤلاء أشعرية. لا، يعني نحن نعطيهم امتياز لأئمتنا، نعطي لصوفية المغرب امتياز بالإمام مالك، ولصوفية اليمن وأندونيسيا والصومال وقرن إفريقيا امتياز بالإمام الشافعي، ولصوفية الهند والقوقاز والبلقان امتياز مذهب أبي حنيفة، حتى نروج لبدعتهم باسم الإمام المبجل إمام أهل السنة والجماعة. هل نقبل أنه لو جاء من أهل البدع من تستر ببعض علماء أهل السنة المعاصرين، لو جاء مثلا بعض الذين يدعون وينتسبون إلى التتلمذ على شيخنا الوادعي رحمه الله ممن انحرفوا عن الطريق التي كان يسير عليها وأظهروا الانتماء والاحتفاء بالشيخ مقبل رحمه الله، هل هذا يسوغ أننا نقول قد صار التتلمذ على الشيخ مقبل شعارا لبعض الناس فلنترك ذلك؟ لا، أو على الشيخ ابن عثيمين أو على الشيخ الألباني؟ لا، وهكذا فليكن كذلك. أيضا من الناس من عنده ثقة ورغبة في دراسة مذهب الإمام الشافعي رحمه الله أو مذهب الإمام مالك، هل نقول له لا لا لا مقام لكم، فارجعوا اذهب فادرسوا عند الأشاعرة، اذهب فادرسوا عند الصوفية، أما نحن فلا نقبل؟ لا، الشافعي منا وإلينا، إمام من أئمتنا، كأحمد إمام من أئمتنا، ومالك إمام من أئمتنا، وكما سمعتم القصة التي ذكرها أخونا الشيخ فاروق عن الإمام ابن عقيل أنه جاءه رجل وقال أريد أن أتعلم على يديك، قال إن أهل بلدك يتعلمون أو يتفقهون على مذهب الشافعي، وإنك إن تفقهت على مذهب أحمد لم يحصل لك من يعينك، ولكن اذهب إلى أبي إسحاق الشيرازي، هو صاحب التنبيه، إلى أبي إسحاق الشيرازي فتفقه على يديه. وهكذا لا يزال العلماء يوصي بعضهم بعضا بالخير. جاء أحد الحنفية إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وقال له إني أرى في مذهبنا كثرة المخالفة للسنة، وإني قد رأيت أن أخرج من مذهب أبي حنيفة وأدخل في مذهب آخر من المذاهب الثلاثة. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية لا تفعل، فإن الأخطاء في المذهب موجودة، بقيت أو تركت، ولكن كن في مذهبك، وما صح عندك الدليل بخلاف المذهب فقل به وأشعه بين طلبة المذهب، أو كما قال رحمه الله. فهذا هو المطلوب. فليس معنى دراسة الكتب الفقهية لأئمة السلف أننا نتعصب لأئمة السلف لآحادهم، وليس معنى دراسة الفقه على كتب أئمة الخلف أئمة أهل السنة المعاصرين أننا أيضا نتعصب لهم. فالتعصب من صغار الطلبة وارد في دراسة كتب المتقدمين وفي دراسة كتب المتأخرين، فقد تجد بعض صغار الطلبة من يقيم الولاء والبراء على مسائل أفتى بها بعض شيوخه، وقد حصل لبعضنا وبعضها وقعنا فيها نحن، كم من مساجد حصل فيها نزاع شديد وخلاف ومضاربات من أجل خطبة العيد. كان شيخنا الوادع رحمه الله يرى أن خطبة العيد خطبة واحدة، وكذلك الشيخ الألباني وجماعة من أهل العلم المعاصرين وكثير من أهل العلم المتقدمين، بل عامتهم يرون أنها خطبتان. فيأتي بعض الطلبة إلى بلد فيه من العامة السائرون على المذاهب الأربعة وعلى كلام العلماء المتقدمين، فتحصل بينهم النزاعات والمضاربات أو الجهر بالبسملة. تعرف أكثر علماء يرون أن الأفضل الإشرار بالبسملة، مذهب الشافعي أن الأفضل الجهر بالبسملة. فيجي بعض الناس إلى بعض البلدان فيسرون بالبسملة والناس لا يعرفون الإشرار، وعندهم أن من ترك البسملة فصلاته باطلة. وأذكر أن شيخنا الوادعي رحمه الله ذات مرة أرسل طالبا ليخطب الجمعة في بعض المساجد في صعد، وهذا المسجد أول خطبة لأهل السنة هي هذه الخطبة التي بعث فيها هذا الأخ. فذهب الأخ وفقنا الله إياه، وعلى طريقة بعض إخواننا المتعجلين في فهم المسائل وعدم مراعاة أحوال المدعوين والناس، خطب الخطبة وقطبها فاحتملها منه، ثم أسر بالبسملة، فاستغل بعض من لا يرغب في أهل السنة والعلماء فأثار الفتنة ومنعوا خطب أهل السنة من الخطابة في هذا المسجد. بلغ الخبر للشيخ مقبل رحمه الله في درس المغرب وأنا حاضر، فتكلم مغضبا وقد احمر وجهه، فقال: يا ثور، ما عرفت من السنة إلا الإسرار بالبسملة؟ الناس عندهم ترك الصلاة، وعندهم دعاء غير الله، وعندهم البدع، وعندهم عقوق الوالدين، وعندهم وعندهم، ما وجدت إلا أن تشرب بالبسملة؟ فالتعصب يحصل على كل حال، وأنتم تسمعون ما يدور هذه الأيام من التعصب لبعض طلبة المشايخ المعاصرين إلى حد الهجر والولاء والبراء والتبديع. هذا لا يعني أننا نترك هؤلاء العلماء الذين أخطأ تلامذتهم فتعصبوا أو بدعوا أو هجروا، أو حتى العالم الذي زلت قدمه وهو من علماء أهل السنة والجماعة فهو شيخنا وهو إمامنا وعالمنا وإن زل. وقد سمعتم كلمة شيخنا الوالد أبي ذر رحمه الله مخاطبا بعض هؤلاء العلماء وهو يقول: نحن وأنت على شيء واحد ومنهج واحد، وهؤلاء الذين نقلوا إليك عنا ما لم يكن منا ستعلم مع الأيام كذبهم وستحذر منهم كما حذرنا منهم، أو كما قال حفظه الله تعالى. فالشاهد إخواني في الله أننا عند أن ندرس مذهب أي عالم أو كتاب أي عالم فليس من هذا أبدا التعصب أو خلاف السنة أبدا. وأيضا هذا دراسة المتون الكبيرة لا يعني احتقار ما كانت عليه دور الحديث من قبل. صحيح أن الكتب الكبيرة في الفقه لم تكن تدرس من قبل لأسباب يعرفها كثير من الناس وبعض الناس لا يعرفها، كما أن كثيرا من العلوم لم تكن تدرس. ثم عند نشوء الطلاب وتزودهم ومجيء المؤهلين للتدريس وأسباب أخرى جاء تدريسها. فعلم القراءات مثلا لم يكن يعتنى به في دور الحديث. لماذا؟ لأن دعي بدأت ناشئة في فترة قريبة ولا تزال في نمو وازدياد من الخير، وهذا شأن المعلمين المتعلمين. علم البلاغة، التوسع في علوم التفسير ومواده، التوسع في علوم كثيرة جدا يأتي حينا فحينا. كلما برز طلبة العلم وتمكنوا وصاروا قابلين للعلوم المتوسعة توسع المشايخ في تعليمهم، فليس هناك أبدا ما يؤدي إلى شيء من الانتقاص أو الاحتقار. ونبه إلى أمر وهو أن بعض المغرضين والمندسين من يتذرع بمثل هذا إلى الطعن في بعض العلماء والمشايخ، فيقول مثلا يعني ما عندهم فقه، ما عندهم علم، هذا وأشبه ذلك. أنا بصراحة لم أسمع أحدا من قال هذا، لكن هذا لا يخلو أن يوجد. فمثل هذا يجب جميعا أن نبرأ إلى الله عز وجل منه، لأن مثل هذا لا يعرف أقدار العلماء ولا يعرف حقيقة العلم. فإن العلم يجب أن يكون داعيا إلى احترام أهله لا إلى احتقار أهله. فمن درس العلم والفقه مثلا عن طريق كتب الأدلة، آيات الأحكام، أحاديث الأحكام، كتب الإجماع، وجد واجتهد، فهو إلى خير. ومن درسها عن طريق المتون الفقهية على الشرط السابق وهو إذا ظهر له الدليل أخذ بالدليل دون تقليد فهو أيضا على خير. وهذا لا يعني أن من درس على كتب الأدلة أنه لا يقلد، لا. فنحن نعرف إخوة فضلاء يدرسون الفقه على كتب الأدلة وهم يرجحون أقوال مشايخ مقلدين، يعني ما يرجح بمقتضى الدليل، هو لا يعرف وجه الاستدلال، هو قرأ الحديث وقال يستدل منه كذا وهو الراجح وكذا وهو الراجح وكذا وهو الراجح، لأنه أخذ قولا مرجحا لبعض العلماء. ما وجه الاستدلال؟ قال الشيخ فلان، هو نفس التقليد بس صاغه بطابع آخر. وأيضا ليس معنى قول العالم الراجح كذا أنه قد حسم المسألة، لا، هذا الراجح في نظره، كما أن الراجح في نظر الإمام أحمد كذا، وفي نظر الإمام مالك كذا، وفي نظر الإمام الشافعي كذا. وأذكر لكم طريفة تفيدنا في هذا: نواقض الوضوء اختلف العلماء في عدها، فمنهم من ذكر منها أكل لحم الإبل. مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء. مذهب الإمام أحمد وإسحاق رحمهم الله أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء. الإمام النووي أحد أئمة المذهب الشافعي ومنقحه الأعظم، اختار أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء فخالف مذهبه، ومذهب الجمهور ووافق مذهب الإمام أحمد. شيخ الإسلام ابن تيمية أحد أبرز منقح المذهب الحنبلي، عكس المسألة فاختار قول الشافعي ومالك بعدم نقض الوضوء بأكل لحم الإبل، ورأى أن الوضوء به مستحب لا واجب. فبعض الناس عنده ولوع بكلمة الراجح، هذا الراجح عند الشيخ عند الإمام النووي ما يخالف مذهبه، فقال بنقض الوضوء بأكل لحم الإبل، والراجح عند ابن تيمية عكس شيخ الإسلام ابن تيمية الإمام المعروف عكس ذلك، فقال إن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء. شيخ الإسلام ابن تيمية اختار قول الظاهري بأن من ترك الصلاة عمدا لا يقضيها. الإمام الشوكاني اختار عكس قول الظاهرية فاختار أن من ترك الصلاة عمدا وجب عليه قضاؤها. قال في الدرر: ومن فاتته صلاة ناسيا أو نائما فهي أداء لا قضاء، ومن تركها عمدا فدين الله أحق أن يقضى. هذا الراجع عنده كيف وهذا الراجع عنده كيف. شيخنا الإمام الواضع رحمه الله يرى أن الحامل والمرضع إذا أفطرت في رمضان فعليها القضاء فقط كالمريض والمسافر. الشيخ الألباني رحمه الله شيخ شيخنا يختار أن الحبلى والمرضع إذا أفطرت فعليها الإطعام فقط ولا تقضي. الشيخ بن باز اختار ما عليه مذهب الشافعي والحنبلي بأنها إن أفطرت خوفا على نفسها عليها القضاء فقط، وإن أفطرت خوفا على جنينها فعليها القضاء والإطعام. هؤلاء ثلاثة من علماء العصر الذين يستدلون ويفتون بالراجح، أفتوا بثلاثة أقوال بعضها خارج عن مذاهب الأربعة. فليس معنى أن تسمع العالم يقول الراجح أنه قد حسم الموقف وأصبح 100% هذا هو الراجح، لا. ثم أيضا إخواني الكرام المدرس للفقه يتفاوتون، فالمؤهل للترجيح هم نادر جدا كالكبريت الأحمر، والمدرسون القادرون على الترجيح أنذر من الكبريت الأحمر، النادر جدا من وصل رتبة الترجيح. وأما المدرس الذي درس ويدرس من دونه ففي الغالب ليس أهل الترجيح، فعندما يقال له من راجح يعني تطاول عن ارفع نفسك فوق قدرك وتكلم بأمور ومراتب الاجتهاد وأنت دون ذلك. فلهذا إخواني في الله علينا أن نكون حريصين على التعلم والتفقه في الدين على أي طريق. كان شيخنا عبد الرحمن العدني رحمه الله قد أقامه الشيخ الإمام الواضعي رحمه الله مرة وقال انصح إخوانك. قام الشيخ عبد الرحمن وقال: يا إخواني الكرام، نحن بحاجة إلى علماء محققين في المسائل، لسنا بحاجة إلى علماء محققين رسائل، المؤلفون كثير لكن العلماء المحققين قليل. قال ذات مرة يتحدث معنا في سيارة خرجنا معه دعوة، قال يا أخواني طالب العلم يجب أن يحافظ على وقته، طالب العلم بحاجة إلى جلد شرح مسلم وفتح الباري وتفسير ابن كثير وتفسير القرطبي ويذكر كتبا. وأخبرني عنه أحد الإخوة وأظنه الشيخ نور الدين السدعي حفظه الله أنه قال له أنه سمعه يقول: جردت تفسير القرطبي 5 مرات، جردت تفسير القرطبي 5 مرات. وقال أيضا في بعض دروسه كما أخبرني بعض من حضر ولم أسمعها، قال: ما من مسألة إلا وعندي فيها 25 مرجع، هو يقصد فيما أظن أصول المسائل، وإلا في بعض المسائل لا تذكر مثل هذه المراجع المتوفرة في أيدينا. يقول: وإذا أعدت التدريس أعدت التحضير. طيب، ذكر الشيخ عبد الله المرعي حفظه الله ونفع به ورفع قدره، قال: كان الشيخ عبد الرحمن هو وهو يحفظون متون الحديث ولا يجاوزون الأحاديث التي يحفظونها إلى حفظ غيرها حتى يحفظوا مسائلها ويفهموا معانيها. اليوم كثير من إخواننا لا هو حول هذا ولا ذاك، له بالذي درس واعتنى كما اعتنى الشيخ عبد الرحمن وأمثاله، ولا هو بالذي درس على طريقة الضعفاء والمساكين الذين ينظرون مادة موفرة يدرسون عليها وينظرون استدلالاتها. وأيضا فإن المتون الفقهية الموجودة عامة مسائلها خاصة مختصرة مسائل مجمع عليها وعليها قول عامة العلماء، أو مسائل نصوصها واضحة، والقليل جدا من المسائل الذي فيه الخلاف. أنا مثلا درست مثلا ابن شجاع أكثر مرة وعلقت عليه تعليقات، مسائل نحو 3000 مسألة، مسألة ابن شجاع عندنا نحو الثلث أو يزيد مسائل مجمع عليها، ويليها مسائل قول عامة العلماء أو جمهور العلماء وعليها الدليل واضح، وليها مسائل أخرى مختلف فيها. يعني الذي مر بي حسب فهمي القاصر في خلال مثلا ابن شجاع 50 مسألة خالفت فيها في نظر القاصر صاحب المسألة. شيخنا نعمان كما ترون في التنبيه بكل قوة يرجح، حتى أننا أحيانا يعني نحس من نفوسنا من طرح الشيخ بالترجيح خلاف ما في الكتاب، أحيانا يخالف لظاهر حديث، وأحيانا يخالف النظر، يعني يرى هو من حيث الرأي والنظر أن الراجح خلاف ما عليه صاحب الكتاب. فليس من اللازم إذا درس الشخص كتابا أن يتقيد به ولا يخالف قوله، لا، أنت إن تقيدت بالقول مع ظنك أن الدليل بخلافه فأنت لست متبعا لأهل العلم. وأختم بنقطة مهمة، وهي أن العلماء ذكروا، أنا رأيت في كلام بعض متأخر الشافعية يقول العامي الذي لا يميز إذا سمع قولا لبعض الأئمة خلاف مذهبه يوافق ظاهر دليل فله أن يخالف مذهبه ويوافق الدليل. عامي سمع فتوى لعالم مجتهد تخالف ما عليه مذهبه وذكر هذا العالم دليلا لا يعرف دليلا لمذهبه يماثله، فليأخذ بالدليل، مع أن العامي لا يعرف مقارنة الأدلة ولا تجيحاته. أظنني قد تطاولت وأطلت، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم، وأن يلهمنا وإياكم رشد أمرنا، وأن يقينا شر أنفسنا، وأن يوفق المشايخ الفضلاء لهذا الخير والاستمرار فيه، وأن يمتعنا بدورات قادمة، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله تعالى أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وسرا وعلنا الذي بنعمته تتم الصالحات حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، فله الفضل والمنة أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وسرا وعلنا، لا حول لنا ولا قوة إلا به، وما بكم من نعمة فمن الله، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. نحمد الله تعالى الذي هيأ لنا ولكم هذا الخير ومن به علينا وعليكم وأتمه علينا جميعا بخير، ونسأل الله تعالى الذي من وتفضل ووفق وأعان ويسر بغير حول منا ولا قوة أن يتقبل ذلك منا بقبول حسن، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعله من خير زادنا ليوم معادنا، وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا وتعلمنا والتقينا وجلسنا، فهذا من فضل الله عز وجل علينا جميعا، ونعم الله عز وجل حقها أن تشكر لتبقى وتدوم، ويزيد الله عز وجل العبد من فضله، فله الحمد وله الشكر. ثم الشكر موصول لصاحب الدار صاحب الفضيلة الشيخ أبي ذر عبد العزيز بن يحيى البرعي رفع الله قدره وأجزل ثوابه وغفر ذنبه وستر عيبه وجعله مفتاح خير على نفسه وأهله وطلابه والبلاد والعباد، إنه خير مسؤول ومأمول. فهو السبب في نقل هذه الدورة إلى هذا المكان وحصول هذا الخير لنا جميعا. ولا شك أن من الناس مفاتيح خير ومنهم مفاتيح شر، والله يختص بفضله ورحمته وجوده وكرمه من يشاء، فهنيئا له ما جرى وكان من الخير الذي كان سببا فيه، وكان ذلك الصنيع دليلا على سعة علمه وكبير تواضعه ومزيد حرصه ونصحه لنا ولكم ولغيرنا وغيركم من السامعين في حصول مثل هذا الخير. فالمتكبر والمتعالي والمستقل بنفسه ليس هذا من شأنه ولا من بابه، ولا يحوم حوله ولا يشم له رائحة. فنحسب هذا ونحسبه والله حسيبه من متين دينه وطيب معدنه وعظيم حرصه على إخوانه وعلى الخير. ونعد مجيئنا لهذا المكان شرف عظيم لنا، وحضورنا لدروسه في الظهر والمغرب في خلال هذه الدورة كاملة في هذين الكتابين المتينين الكثيرين العظيمين المباركين، في كتاب الاعتصام من صحيح البخاري وكتاب الموقظة، نعتبر هذا من منة الله علينا، ونعتبره وساما في صدورنا، ونعده شرفا لنا أن تتلمذنا عليه في هذين الكتابين مع ما حصل من خير ولقاءات وكلام وأخذ ورد، وصرنا بذلك زملاء لجميع طلبة الدار رجالا ونساء وكبارا وصغارا، ونعد هذا شرفا لنا، ونعد هذه نعمة علينا أن صرنا معكم جميعا معشر السامعين والحاضرين من الرجال والنساء زملاء في التثلمذ والأخذ، ويحق لنا ذلك. فنحن طلبة علم، نحن طلبة علم. أنا لست حتى فقيه مسجدي فضلا عن بلدي أو مدينتي أو غيرها، أنا طالب علم ولا أزال كذلك، وإن قبلنا الله عز وجل كذلك فهنيئا. ونسير في هذا الطريق، ونسأل الله الإعانة والتيسير والإخلاص والقبول، وأن يأخذ بأيدينا. فكما قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: حسبي إن لم أمت عالما أن أموت طالب علم. تسير في الطريق وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. لقد حصل في هذه الدورة من الخير الذي نرجو الله أن يقبله وأن ينفع به شيء كثير، ولله الحمد والشكر. حصل من راحة القلب ومن السرور ومن الفرح والغبطة مثل هذا. فلا أقول نحن كنا ولا زلنا في دارنا الثاني وتركنا دارنا الأول، بل نحن في دارنا الأول، فهذا دارنا الأول، وهذا يعني معقلنا الأول، تاج على رؤوسنا وشامة جميلة مشرقة على وجوهنا جميعا وفي بلادنا كلها. فنحمد الله عز وجل. ولا يتعجب أو لا يكاد ينقضي عجب الإنسان عند أن يسمع من يغمط الناس حقهم، من ربما قال: أين ثمرة هذا الشيخ وأين ثمرة هذه الدار هنا أو هناك. وحق لنا أن نتمثل بقول القائل: وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. ولا غبار ولا غرو أن ترمى شجرة مثمرة، إنما العجب أن ترمى شجرة لا ثمرة لها يابسة، شجرة شوك أو حنظل، وإلا فقد قيل: وكم في الأرض من خضراء مورقة وليس يرجم إلا ما له ثمر. لا يرمى بالحجارة إلا الأشجار المثمرة، إلا الأشجار المثمرة. وأما الأشجار الكثيرة التي هي أشباح دون منفعة ولا فائدة، وإنما ينزل منها الأشواك ولا تستظل بظلها حتى الكلاب، لأنها تسقط أشواكا مؤذية ما يكاد الإنسان يجلس تحتها ولا يستظل بظلها، فحال الإنسان معها كما قيل، كما قال قائل في شجراته: إذا لم يكن في كنا ظل ولا جنى فأبعد كنا الله من شجراته. لا ظل ولا جنى أبعدك إلا من شجرة، ما الفائدة؟ قائمة شكل زحمة، وليس من وراء ذلك فائدة ترتجى. لقد رأينا من حرص إخواننا على الدروس وعلى خدمة إخوانهم وكريم أخلاقهم ما سبانا وجعلنا في مقام الرق والأسر، وليس هذا بغريب، والحمد لله، فالشيء معدنه لا يستغرب. فرأينا من حرص الرجال والنساء، وبلغنا من الكلام والتفاعل والحرص على الفائدة من الرجال والنساء، ما ازددنا لله عز وجل حمدا وشكرا، وما ازددنا لله عز وجل دعاء في الليل والنهار أن ينفع وأن يتقبل وأن يجعل العمل خالصا، وأن نكون إخوة صدق أعوانا على البر والخير والعلم والعمل. لقد رأينا من الكل، سواء من الطلاب أو المشايخ، مشايخ الدار جميعا، من الحاضرين، ما قرت به عيوننا. لقد استفدت أنا كأحد المدرسين في هذه الدورة من إخواني الحاضرين أكثر مما استفادوا مني، هذا ما أعتقده. فإخوة فضلاء نعدهم زملاء، فاجتمعنا معهم زمالة ومذاكرة وتدريسا، وحصل لنا شرف الزمالة معهم كما سبق. وكذلك أيضا نال الإنسان مسخرة وراحة وطمأنينة أن وجد من إخوانه من يحسن به الظن ويقبل بضاعته المزجاة، ويقبل ما عنده ويسدد له في الفهم، صحح له في المعلومات، يضيف إليه فائدة، ينبهه على مسألة، وهكذا. فنحن نفيد ونستفيد ونتعلم ونستمر على هذا الخير الذي ننتفع به جميعا. رأينا من إخواننا من أهل المفرق، من التجار والعامة والآباء والأمهات، ما قرت به عيوننا، وما شرح ومن شرحت له صدورنا من حبهم للدار وشيخها وطلابها والوافدين عليها من كرم ضيافتهم وحسن أخلاقهم. فما سمعنا خارجين وداخلين وذاهبين وآيبين إلا خيرا، ما سمعنا إلا خيرا، وما وجدنا إلا رغبة وسرورا وفرحا، جزاهم الله خير الجزاء، ودفع الله عنهم كل سوء ومكروه، وبارك الله للجميع في دينهم ودنياهم وأهليهم وأموالهم وذرياتهم، الكل سواء المشايخ والطلاب والرجال والنساء والكبار والصغار. وربما حصل شيء من التقصير منا، ربما أحيانا في درس جفوة لأحد، أو معاملة قاسية مع أحد، أو كلمة وعن يعني غير قصد، أو ضرب مثال في أبيض أو أسود أو كبير أو صغير، ويعلم الله ما نقصد من ذلك ازدراء ولا احتقارا لأحد. فرب أب أو أخ أو عامي أو طالب فيكون مغمورا، أو يكون من جملة الحاضرين، هو عند الله عز وجل ربما كان خيرا منا ومن عشرات من أنفالنا. والله لا ينظر إلى صور العباد ولا إلى أجسامهم، ولكن ينظر إلى قلوبهم وإلى أعمالهم. وإنما أحيانا يكون القصد هو إذهاب الملل والسآمة وإدخال الشرور، وكذلك أيضا تجديد النشاط أثناء الدرس وإلقاء التكلف جانبا، فمن وجد في نفسه أو فهم كلاما على غير المراد فهذا هو المراد، فإن كان في نفسه فالمطلوب العفو والصفح والتجاوز، ونحن باذلون لما يرضيه من قول أو عمل إن حصل شيء من ذلك. ولا شك أنه ربما يعني قد حصل، لكن يعني نعرف من أنفسنا أنه شيء قد يكون غير مقصود في هذا الباب. أشكر شكرا كثيرا أيضا حراس المركز والشيخ والدار والطلاب، أسأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أن يحفظ عليهم دينهم ودنياهم، وأن يصلح لهم أهلهم وذراريهم، وأن يدفع عنا وعنكم وعنهم جميعا كل سوء ومكروه، وأن لا يريهم سوءا ولا مكروها، فرأينا تفانيا وجهدا وأدبا وحرصا وتواضعا، وهم إخوتنا وزملاؤنا في الدورة، وهم من يقومون بجهد عظيم، والله أعلم رب إنسان طباخ حارس مساعد لإخوانه مضيف مقدم مؤخر، ربما كان أجره أكثر من أجر بعض الذين ربما يقومون بعمل ظاهر ويكون هو في الصورة وهذا مغمور، لكن الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا، لا يضيع أجر من أحسن عملا. فهذه الأيام مرت ومضت، ما أقول بأفراحها وأتراحها بل بأفراحها فقط، ما أقول بصفوها وكدرها بل بصفوها فقط، ما أقول بخيرها وشرها بل بخيرها فقط، فقد رأينا والحمد لله الخير الكثير، والله يعلم ما في قلوبنا من الأسى والحزن للمفارقة. وحالنا كما قال الأول، ودعتهم وبودي أن يودعني طيب الحياة وأني لا أودعهم، لما كان وجرى ومضى من الخير، ولكن هي سنة الله عز وجل في العباد، ونحن وإن ابتعدت أبداننا فأرواحنا قريبة، والأمر كما قيل إن التباعد لا يضر إذا تقاربت القلوب. والإمام الشافعي رحمه الله قد قال وقال غيره: لا سرور يعدل لقاء الإخوان، ولا غم يعدل فرقتهم أو فراقهم. وقد حصل من التنبيه على بعض المسائل المتعلقة بالدورة وفقهها وطريقة التدريس فيها كلام عظيم قيم مفيد، فسمعناه قبل قليل من الشيخين الفاضلين الكريمين الحبيبين العزيزين على قلوبنا الشيخ فاروق والشيخ القادري حفظهم الله عز وجل جميعا، وكم استفدنا وسررنا بصحبتهم وأمثالهم وأمثال المشايخ الحاضرين وطلاب العلم النبلاء، وكلكم كذلك شرف لطلاب العلم من أمثالنا أن يحضروا لهم وأن يجلسوا في حلقاتهم، فهذا منقبة لا أقول للطالب بل منقبة للمعلم، وشرف للمعلم أن يكون من أمثال هؤلاء الفضلاء النبلاء من من يحضر لهم ويقبل رديئة بضاعتهم، لكن الله عز وجل يغفر ويعين ويهيئ ما شاء من الأسباب. وأنصح من لم يحضر أو من كان عنده شيء أو في نفسه حول هذا أن يعيد سماع الكلمتين السابقتين بإنصاف وتأمل ونظر، فسيجد الخير الكثير. فنحن جميعا همنا ومقصدنا التفقه في ديننا كتابا وسنة، ونستعين بالله ثم بكلام علماء أئمتنا حديثا وفقها وعقيدة وتاريخا ونحوا وفي كل باب، على أن نفهم كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم المقاصد كما أشير إليه وكما قد ذكرت من قبل، وقد رأيت دولا تقوم على الانتساب إلى الشافعي فقها وتمشعرا وتصوفا ويقولون إن هذا هو مذهب الإمام الشافعي. نحن نريد بتدريس كتب هؤلاء الأئمة وغير هؤلاء الأئمة أن نبين للناس أن هؤلاء أئمتنا هم أئمة سلفنا، وهم الذين علمونا أن نعظم الدليل وأن نعظم طريقة السلف وأن نخالف قول من خالفها وأن نرفع رؤوسنا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ما خالفها يرد على قائله مع حفظ قدره ومكانته، والغرض هو الوصول لعبادة الله عز وجل على بصيرة، وأن نتفقه في دين الله عز وجل بأقرب طريق وأسهله، وأن نقطع وقتا ومسافة ونبذل جهدا في أن نصل إلى أغلى وأعلى وأجمع وأكبر ثمرة نرجوها، ونتعاون على ذلك كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكما أن الدعاء لكم مبذول فهو منكم مطلوب، فنحن إخوانكم، وكذلك أيضا نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر. وأنصح وأوصي بتقدير واحترام وإجلال أهل العلم، لا سيما القائمين على الدور من طلابها والقاطنين فيها، وكذلك أيضا أنصح البعيدين أو من في نفوسهم شيئا على علماء هذه الدعوة السلفية العظيمة المباركة الذين هم نجوم سمائها وحراسها من شياطين الجن والإنس، أن يرحموا أنفسهم، أن يرحموا أنفسهم. ما أقول أن يرحموا القائمين عليها، فقد رفعهم الله عز وجل وأعلى قدرهم وأجرى على أيديهم الخير الكثير، لكن ليرحموا أنفسهم. من يريد أن يظهر أو يتسلق ويتسور المحراب على حساب الوقوف على أكتاف العلماء، ليست هذه طريقة للرفعة، وإنما من فعل ذلك فإنما يتردى من شاهق، من فعل ذلك ما يرتفع على حساب هؤلاء، وإنما هو التردي من شاهق ويسقط في هوة سحيقة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم وما يعتذر منه عند الناس. اجعل لنفسك أولا مخرجا بينك وبين الله وارحم نفسك، ثم إياك وما يأتي يوم من الأيام إلا وأنت تعتذر: ما قصدت، ما أردت، غرني فلان، قال فلان كذا وكذا. أعدد لكل سؤال بين يدي الله جوابا، فكما لا يجوز لنا أن نظلم كافرا ولا يهوديا ولا نصرانيا ولا مبتدعا، ليس لنا أن نظلم عاميا فضلا عن طالب علم، فضلا عن عالم. وعلى قدر المظلمة وآثارها وثمارها وما يترتب عليها، لأن الكلام في العالم ليس كلام عليه لذاته، ولكن تنفر عما عنده من خير وعلم وتزهد الناس فيه وتصرفهم عنه فتبوء بالإثم عياذا بالله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وجنبنا وإياكم ما يرغب ويأبى. شكر الله لكم وغفر لنا ولكم وكتب أجوركم وأعاد الله علينا وعليكم مواسم الخيرات والطاعات والقربات والعبادات. وهذه المراكز هي عامرة ليلها ونهارها، ليلها ونهارها وطيلة العام بالخير، وهذه الدورات زيادة في قوتها وخيرها ولقاء الأحباب والإخوان. فنحمد الله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.